أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم من جديد. هذه هي الفقرة الحوارية الليلة بإذن الله تعالى مع صاحب الفضيلة الشيخ فوزي السعيد، ولأول مرة في مصر الحرة أرحب به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك يا شيخنا أهلا الحبيب. وسهلا. أنا متشكر جدا لحضرتك لقبولك يعني دعوة جزاك البرنامج، الله خيرا وأنا يا عارف أخي، يعني الله يخليك. مشغولياتك في رمضان بتبقى عظيمة. جزاكم الله خيرا كثيرا. بارك الله فيك شيخنا. شيخ فوزي السعيد اسمه يرتبط بذكريات رمضانية قديمة، ربما من 15 سنة أو أكثر كان مسجد التوحيد يعني قبلة لكل الموحدين، ربما إذا حتى لا أكون مبالغا يعني لأكثر الموحدين في مصر كانوا يجتمعون في هذا المسجد، يعني يسمعون دروس الشيخ فوزي وتلاوة الشيخ ماجد فاروق، وكان جو رمضاني فريد لا يتكرر في أي من المساجد. كيف تذكر هذه الذكريات هذه الأيام بعد أن رحل مبارك ورحل أمن الدولة ورحلت أمن الدولة وبقي مسجد التوحيد بفضل الله عز وجل؟ يوجد فارق كبير بين رمضان في عهد مبارك ورمضان الآن. نعم الآن رمضان حرية كاملة، الإنسان يدخل الصلاة غير مشغول بأي شيء آخر. أما في الماضي يدخل المسجد وهو يراقب هذا المرشد وهذا المخبر وهذا الجاسوس وهذا المغرض وهذا الذي جاء يستولي على أموال الناس، وشيء كان شيء بشع جدا. أما الآن بفضل الله الإنسان يدخل المسجد ونيته وقصده متجه لله تماما بلا أي مشغبات أو مكدرات. فارق كبير جدا جدا. وعندما أتكلم في موعظة بلا أي خوف بلا أي تحسب لأي رقيب، وده فرق كبير جدا. هي المشكلة ايه؟ عدم الخشوع. فالخوف، ما فيش خشوع، خوف من البشر، هيبقى فيه خشوع ازاي؟ يعني كل حركة محسوبة، كل تصرف محسوب يعني. انما الآن بفضل الله فرق يعني لا قياس اطلاقا بين الحالين، رمضان في القديم ايام عهد الطاغوت المجرم ده وبين الحالي. الحمد لله على ما نحن فيه. هل تعتقد شيخنا ان بعد هذه الحرية الكبيرة، انت عارف حضرتك مقام المجاهدة، اما الانسان كان يكون ممنوعا من شيء يجاهد ليحصل عليه، الان بعد هذه الحرية يعني اسمح لي ده تقديري، انا شايف ان المساجد اقل امتلاء ربما من السنوات السابقة، كيف ترى ذلك؟ لأن جميع المساجد ايوه دخلها فتحت. الناس في العهد البائد، عهد الطاغوت الخائن، كانت المساجد التي يرتادها الناس ويسمح للأئمة بالصلاة فيها وبالمحاضرة فيها كانت قليلة. أما المساجد الآن جميع المساجد تعمل بحرية كاملة، فالمساجد مفتوحة، فتوزع العدد على 3 مساجد بدلا من أن كان على مسجد واحد، مثلا فيظهر تظهر القلة. قلة من هنا يعني، لكن انت شايف ان الحرية اكثر الان ما فيش ولله نسبة، الحمد، ما هو فيه مفيش دلوقتي فيه مقارنة. حرية، نعم. أما في السابق لم يكن أي شيء من الحرية إطلاقا، تدخل في كل صغيرة وكبيرة وتدخل بإهانات. والمعتكفين كانوا وبعدين مساجد فيها يعني مرشدين ومخبرين كل حاجة وملتحين. وملتحين. ده هو ده دي هي دي البلوى. البلوى في ان هؤلاء، لان كثير جدا من المرشدين اللي شغالين مع امن الدوله المخبرين مش ليسوا ملتحين فقط، بل منهم اللي بيعتلوا المنابر ويحدثون الناس بالدين من جداتنا وتكلمون بألسنتنا، وهم يعملون مع جهاز امن الدوله بهدف تثبيت دعائم واركان الطاغوت واركان الحكم الذي ينحي شرائع الملك سبحانه وتعالى. دي الفتن بقى، ودي الشبهات الموجوده في العالم الاسلامي كله الان. طيب قبل ما اخرج من مصر ونتجه لسوريا زي ما وعدنا مشاهدينا، بنتكلم عن سوريا النهارده، بس الشيء بالشيء يذكر بما ذكرت فضيلتكم الان. الشيخ محمود عامر ذكر في بعض وسائل الاعلام اليوم ان لديه من الادله الشرعيه ما يمنع محاكمه مبارك، وان خروج مبارك من الحكم هو خروج غير شرعي، ووجه الشيخ اتهاما للشعب المصري بالتنكر لفضل ومنجزات رؤسائه. المصريون قتلوا السادات صاحب نصر اكتوبر، والآن يحاكمون مبارك أحد قادة النصر مع السادات. الإجابة تطول جدا جدا مختصرا يعني تعليقا ولها على هذا الكلام. شجون، يعني هذا واحد من الذين يعملون مع أمن الدولة بالطول وبالعرض. وهي المشكلة، يعني المشكلة ثقيلة. حس الناس عن إهدار الشريعة، الناس يحيون والشريعة مغيبة، وكأن شيئا لم يكن، وكأن شيئا لم يكن. دي الكارثة. فهذا الرجل أثر بسيط من هذه الجريمة والكارثة الكبرى. شريعة الملك صاحب الأرض شريعته مغيبة، فاضل إيه تاني بقى؟ يعني أنا بس عشان ده الإجماع ده هنستصحبه في كل ما تريد من الحوارات في المسائل المشابهة. إجماع إسحاق بن راهويه، أجمع المسلمون، مش مسألة بقى واحد تكفيري ولا واحد، أجمع المسلمون أن من سب الله أو سب رسوله، والرابعة أو قاتل نبيا من أنبياء الله، التالتة بقى هي موضوعنا، أو دفع شيئا مما أنزل الله، دفع شيئا مما أنزل الله، ما هو عاجبه شيء مما أنزل الله؟ زي المليونية اللي عايزين يخرجوا بيها الجوعة المقبلة دي، الناس مش دريانة، الناس مغيبة تمام، المسلم فيها مغيب، إنما التاني اللي فاهم بقى وده طالع عن سوء قصد وفساد قصد ده شيء تاني، إنما المسلم اللي هيخرج ده مغيب تماما. شوف الإجماع، أو دفع شيئا مما أنزل الله فأنه كافر بذلك وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله. أي كلام هتقال بعد كده لابد أن يستصحب ده الإجماع ده اللي حكاه إسحاق بن راهويه، وهو إمام عظيم يعدل بالشافعي وأحمد. لما نعرف إن دفع شيء مش دفع ما أنزل الله، ده شيء مما أنزل الله، أي جزئية مما أنزل الله يكفر بها الإنسان ولو صلى وصام وحج وزعم أنه مسلم. ده مين قال كده؟ ده مش قول في مختلف عليه، ده إجماع. فنحن الآن الشريعة في أي بلد، انظر ما موقفه من الشريعة، شريعة مغيبة، شريعة مهدرة، طب بتنتظر إيه؟ مستني إيه تاني؟ الشريعة مهدرة والإجماع ده موجود، استصحب هذا الإجماع، أو دفع شيئا مما أنزل الله، هيبقى الإنسان بذلك كافر ولو كان مقرا بكل ما أنزل الله. مين اللي حكم بكده؟ المسلمون، أجمع المسلمون. الخطر جدا إن واحد غيب الشرائع كهذا الطاغوت، ثم يأتي واحد ذو لحية وذو غطرة وذو مشيخة ويظهر للناس على إنه شيخ في الدين، ويكلم الناس على أن هذا الرجل هو أمير المؤمنين، وإن الخروج عليه محرم، وإن محاكمته غير شرعية، وإن الخروج عليه شرعية. دي مصيبة، دي كارثة. لا لا، العاقل لو سمع كلامي الآن وأنا بقول أو دافع شيئا مما أنزل، ده مش دافع، ده غيب كل شرائع الله سبحانه وتعالى، وكان داخل على زواج المثلين، الرجل يتزوج رجلا والمرأة تتزوج امرأة، كان داخل على الكلام ده في المجلس الشعب الأخير بتاعه، كان داخل عشان تبقى دولة مدنية يريد بها يعني تغييب الشرائع تغييبا كاملا. ما فيش بقى أي أحوال شخصية، تعليمات شريعة إسلامية، كل ده هينتهي. واحد بيعمل كده ولسه عايز تقول ان ده مين اللي اعطاه الحق ان ده يكون حاكم اصلا في بلاد مسلمين؟ فالراجل اللي حضرتك ذكرته ده يعني نتيجه لان تغييب الشريعه صار امرا سهلا وامرا خفيفا في قلوب الناس. فاحنا عايزين نعيد الامر ده يبقى تقيل، نقول لهم او دفع عشان ما انزل اللي هيخرج في المليونيه القادمه. المليونيات بتعمل ايه؟ هدفها ايه؟ دفع شرع الله. ما هي القضيه هنا، معلش لمواجهه التيارات الاسلاميه التي نادت بان الشعب يريد تطبيق شرع الله. ما خلي بال حضرتك، ما هي القضيه لازم توضح، يعني ما هي دي مشكله كبيره انت حضرتك اللي اثرتها. وده لازم توضح. الواحد قلبه مجروح فعلا، ان الناس مش دريانه، مش عارفين هو الصراع ايه بين الاسلاميين الحقيقيين وبين العلمانيين وشركائهم وخصوم الاسلام عموما، على السيادة. السيادة لمين؟ السيادة في الأرض لصاحب الأرض، لله عز وجل، لصاحب، هو صاحب الأرض سبحانه وتعالى، يبقى السيادة له. يعني إيه السيادة؟ يعني المرجعية العليا له هو سبحانه وتعالى، يعني الحق المطلق في التشريع المطلق له وحده. سبحانه وتعالى عز وجل. الطرف الثاني بقى اللي هم كفروا بذلك، يكفرون بالله، فيريدون أن يجعلوا السيادة ليست لله وإنما لمن؟ للأمة أو للشعب. هي دي القصة كلها، هي دي المشكلة. عايزين يخلوا إيه؟ إعلاء سيادة الأمة وسيادة الشعب على سيد ربنا. هم لما قالوا مبادئ فقه الدستورية، يعني إيه مبادئ فقه الدستورية دي؟ يعني إيه مبادئ فقه الدستورية؟ حسوا إن مصر داخلة على عصر إن شاء الله فيه الشريعة، لأن هيترشحوا ناس بقى أول مرة انتخابات. أول مرة يبقى في انتخابات، يبقى هترشح انتخابات حقيقية مش وهمية زي هي كده، والشعب فعلا طيب وعايز الإسلام، فهيترشح ناس محترمين مش لصوص. القوي الأمين والناس عايزين، مين يختلف على شريعة صاحب الأرض؟ شريعته دي مكروهة، واتحكم بها المسلمين قرون طويلة وما كانش فيها لا ظلم ولا سرقة ولا إلا اللي لابد أشياء تكون موجودة. فيعني اللي طالع يناهضها ده بيقاومها ليه؟ لأنه عايز سيادة الإيه؟ الأمة. ففوق الدستورية عايزين يخلوا المبادئ اللي تحكم الدستور اللي جاي اللي هو هيبقى الشريعة بإذن الله سبق أدي الترس اللي بيحطوه بقى عشان ما يبقاش في حاجة اسمها شريعة، فبيعلوا سيادة الأمة. طب ما هو ده العلمانية، ما هو ده اللادينية، ما ده الثيوقراطية. طب أنت عارف مين طالع معاهم؟ اللي هي المدنية المضادة للثيوقراطية. حضرتك عارف مين طالع مع ده معاهم؟ الطرق الصوفية كلها. دول بقى الجهل تمكن منهم، فهنقول لهم بس كده يعني بعد ما سمعتوا الإجماع ده، في إجماع تاني مستند لنص، والنص هو ومن يتولهم منكم فإنه منهم. دول طالعين لمناهضة الشريعة، أنت فاكر نفسك مسلم وطالع معهم؟ ده دول دفع الشريعة دفع كامل، زي اللي عايز يخلي مبادئ دستورية تحكم الشريعة اللي هي هتبقى في الدستور اللي جاي، فعاملين لها مبادئ عشان تلغيها، عشان ما حدش يعمل زي ما عايز يقول لك هات الشريعه هنا وهات الحكم ده كده وهات الشرع ده كده. لا، عايزين ايه موسى؟ ده شيء بشع جدا جدا. ليه؟ يجهلون هذا الاجماع. فاللي طالعين الصوفيه اللي هم انتم مسلمون، عارف ليه الصوفيه طالعين؟ يقولون لمواجهه التيارات الظلاميه التكفيريه، لمجرد اسم بس ان هو بقى تيارات ظلاميه وتكفيريه تتغير الحقائق. اللي طلعوا دول قايلين ايه؟ مش ده الشعب؟ نعم. مش هم قالوا الشعب؟ طب الشعب اهو عايز الشريعه، يبقى ظلاميه في ايه؟ يبقى انت قصدك الظلاميه ربنا ورسوله، هو ده كده بقى؟ اللي يبقى انت قصدك التكفير والظلامي هو ربنا ورسوله. الله، الشعب عايز الشريعه. انت مسلم انت؟ انت بتزعم الاسلام؟ يبقى خروجك اللي جاي ده لازم تبقى عارف ومن يتولهم منكم فانه منهم، ولازم تعرف ان دافع جزء مما انزل الله كفر بإجماع المسلمين. مش أنا اللي تكفيري؟ تكفير إيه يا أهبل البعيد؟ تكفير إيه؟ ده إجماع. أنا ما ألاحظ بقى، ما إحنا في زمن إيه بقى؟ وسبب الفتنة دي كلها المشايخ اللي عاملين بقى لابسين وعاملين مشايخ ومن جلدتنا وتكلمنا بألسنتنا، ويطلع يعطي القداسة لهؤلاء الحكام الذين غيروا الشرائع وكأن الشيء لم يكن، ومن عارض سجنوه وهددوه وشردوه وقطعوا أرزاقه وعذبوه. يعني شيء بشع جدا جدا النظام الذي مضى. لسه في ناس، ده انت مرشد في أمن الدولة شغال ضد الإسلام، عامل لي شيخ، انت شيخ مين انت؟ ده الغريب ان هو بيقول ان المسلمين او المصريين أهانوا السيدة الفاضلة سوزان مبارك وهي المسلمة بنت المسلمين، ولم يهينوا كاميليا شحاتة التي خدعت المسلمين وظلت على ديانتها، هكذا قال. بصراحة يعني اما الوضع يصل الى هذا السوء، يبقى التعليق عليه لا، مش يعني المستمع لا يحتاج الى تعليق، يعني اي واحد مستمع يقول ايه ده. بس العجيبه يا شيخنا ان كل وسائل الاعلام تلقت بيانه. معلش، شوف الايه هنا، سبحان الذي انزل هذا الكلام، يعني يقول انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض. يقول سبحانه وتعالى: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. دول بقى اللي ربنا بيعاقبهم، بيعاقبه بإيه؟ بيسود قلبه وبيشوفش. تقوله تعالى: جعلنا قلوبهم قاسية، هي النص اهو، ربنا بيجعل القلب قاسي. يستاهل. انت مش شايف تغيب الشريعة ده يبقى إيه عندك؟ لسه بتدافع عن هذا الطاغوت؟ لسه بتدافع عنه ولسه متعاطف معاه والخروج عليه بتاع؟ ما ده يبين انه ده مرجئ، والارجاء قتلاه قتلا، وانه جاهل وبيتعرض. يا لطيف يا رب على الواقع اللي انا فيه، بس ده برضو تقصير من دعاة الحق. طب كانوا خايفين زمان، طب ساكتين دلوقتي ليه؟ لا احنا مش ساكتين، لا احنا الان ما عدناش بنسكت خالص. ما فيش حد بيتكلم في القضيه دي الا قليل جدا، قضيه اللي بيقول عليها الشريعه دي، وان جزء واحد من الشرع ما هو عاجبك هتدفعه، ده في كفر باجماع المسلمين. لازم ده يشاع هذا العلم في جميع المسلمين، كل واحد يحصل لنفسه. الطرق الصوفيه طالعين كده، طالعين ده ايه ده؟ قطيع. طالعين تعملوا ايه؟ لمناهضه شريعه الملك الحاكم الحق. انا والله كنت بلف في البلاد في المحافظات في الفتره الاخيره، وهي محاضره واحده لم اغيرها لانها متعلقه بالشريعه، وشرحتها بالتفصيل في قناه الخليجيه على اسماء ربنا سبحانه وتعالى، ان اهدار الشريعه ده مع ان ربنا لا هو رب ولا هو سيد ولا هو ملك ولا هو حكم ولا هو علي ولا هو كبير ولا هو صاحب الكبرياء ولا هو صاحب الكلمة العليا ولا هو ذو الجلال والإكرام. فالناس كانت بتفهم، بيقوموا مذهولين جدا، يقول لك احنا نايمين، الكلام ده صح. فلقيت الناس يعني ماذا نقول؟ اقول لا، الى الله مشتكى. نعم، الى الله مشتكى. طب اسمح لي اتلقى اتصال هاتفية. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا اخي. دكتور اسامه، وارحب بالشيخ. اهلا وسهلا. واشكر مجهودكم يعني اللي بتعملوه طبعا الايام دي. الحمد لله. وبندعو لاخواننا في سوريا ان شاء الله تعالى ربنا يفرج عنهم يعني. امين. والحقيقه ليا طلب وليا مداخله خاصه بالشيخ. كنت اول مره اسمع عن الشيخ فوزي. المداخله او الطلب، ان احنا دايما بنتكلم على الشريعه، الشريعه كشيء مجمل. نتمنى ان احنا في الفتره الجايه ان شاء الله نركز عن الشريعه الشيء المنبثق فينا في الاقتصاد وفي العلم وفي في الحاجات الحياتيه الخاصه صحيح. بالناس يعني وكده. نعم، نركز اكتر بدل ما احنا دايما بنتكلم على الشريعه كمجمل. والناس طبعا دلوقتي العلمانيين والليبراليين بيهاجموا بقى الشريعه تحت مسمى ان هم بيهاجموا السلفيين. تمام. هم طبعا بيقوموا جايبين في سيره الشريعه الشيخ فوزي الوسائل السالك الحدود بس. لا لا لا، قصر الشريعه لا، سبق الكلام في الحدود. دي منهج حياه. نعم، لازم الناس تعرف ان الشريعه منهج حياه، بس هي فعلا محتاجه البذل، مزيد من البذل لتبين ان الشريعه منهج حياه. طبعا لابد. طيب اتفضل اتفضل. الموضوع الثاني ايه؟ الموضوع الثاني، ان انا كنت اول مره اسمع للشيخ فاضل السعيد عشان يعرفوا الملتزمين دينيا اللي هم دلوقتي طبعا عمالين يهاجموا سلفيين، لا كانوا امن الدوله بيتعاملوا ازاي؟ ان احنا كنا ممنوعين اصلا نمشي في الشارع. انا واخي اخر، انا شخصيا مش حد حكالي، في يوم كنت بركب مترو الانفاق، اتخذنا انا والاخ الثاني رحنا امن الدوله، بقيتنا يومين في امن الدوله او ثلاث ايام، الحمد لله الاذى ما كترش معانا. ولكن اللي عايز اقوله ان الاخ، انا بالنسبه لي بقيت يومين عشان في سؤال كان صعب جدا جدا ما كنتش عارف اجاوب عليه. هو ان انت صليت امتى؟ قلت له الحمد لله التزمت يعني في وقت الجامعه وكده، ربنا اكرمنا وصلينا. فقال لي طب انت بقى صليت ليه؟ مين اللي خلاك تصلي؟ فقلت له الحمد لله ربنا هداني، كنت بقى بلتزم وبقطع وكده وربنا هداني. قال لي لا، ما انت ما كنتش بتصلي وبعدين بقيت تصلي، فاكيد حد خلاك تصلي. يبقى الشيخ فوزي. فطبعا السؤال ده كان صعب جدا عليا والحمد لله ربنا اكرمني. كان معايا اخ تاني بقى قال انه سمع عن الشيخ فوزي السعيد. فانا ماشي، جابنا احنا الاثنين جنب بعض وركوا طبعا كانوا رابطين عينينا، انا فك عينيا وقال له شوف بقى ده معتدل هخرجه، لكن انت بقى هتفضل قاعد هنا لحد ما تقول لي انت صلتك ايه بالشيخ فوزي السعيد. وكاني ممنوع نسمع علماء، ممنوع نسمع دروس، ممنوع عشان الناس اللي قاعدين يقولوا ان السلفيين عملاء لامن الدوله والكلام الفارغ دوت يعني. نعم نعم، شكرا ليك اخي محمد على هذه المداخله. وطبعا كان دروس الصلاه للشيخ فوزي السعيد تجعل اللي من قلبه حجر يلين ليصلي. طيب اتفضل اخي عماد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اهلا وسهلا. اهلا بك يا عماد، ازيك؟ مرحبا مرحبا بك ومرحبا بحضرة الناظر. الله يكرمك. صاحب المعالي. الله يكرمك، جزاك الله خير. ربنا يبارك. ده واضح ان من تلاميذ مسجد التوحيد ده طالما حضرة الناظر. ومن ضمن المواقف الاخ اسعار سجوني كان لما الشيخ منع من مسجد التوحيد، ربنا يبارك في عمره ويبارك في دعوته يا رب العالمين. امين يا رب. كان انتشر بقى في مسجد الرحمه المهداه في الكابلات وفي القبيله وفي، فبفضل الله كنت رايح مسجد انصار السنه اللي هو في شارع الجمهوريه. كان الشيخ له خطبه هناك. فكانوا امن الدوله ساعتها عاملين كمين للاخو بقى. كنا بنتخطف والله الناس من يعني الناس اغلب الناس سبحان الله مش عارفين، كنا بنتخطف من الشارع والله يا سيدي. فكنت فجالي ولد كده تقريبا امين شرطه او عسكري، انا عرفته سبحان الله بيبان والله يا شيخ بحسه. فقال لي يا شيخ يا شيخ كلم اختك، وشاور لي كده بيومئ لي يعني واحده منتقده يده على وجهه كده كواحده منتقده عاوزاك يعني كان اتخطفت. رحت سبحان الله قلت له امشي امشي امشي، ورحت هرولت ورحت جريت على المسجد. من ضمن المواقف يعني، ولكن بفضل الله عز وجل يعني اخذنا وعذبنا وكهربنا وما ادى ذلك يعني سبحان الله في شيء بفضل الله عز وجل ثبتنا الله سبحانه وتعالى. هم اين هم الان واين فأنا نحن؟ نعم شيخنا الشيخ فوزي. ويا ريت فعلا بضم صوتي لصوت الاخ اللي قال بلاش الشرح المجمل ده، شرح ما مفصل الشيخ فوزي بقى اللي هو بفصل بفاتت المعلومه في كاس طيب جميل المعلومه دي يشربها المستمع ان شاء الله. نفعل اخي عماد في مسجد التوحيد وفي ربنا يبارك تمام ان شاء الله. شكرا جزيلا لك اخي عماد. شكرا. اخر مداخله الان الام حبيبه، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. ازي حضرتك دكتور فين؟ الحمد لله بارك الله فيك. بقول لحضرتك بس انا كنت عايزه اعمل حاجه، كنت بتفرج على قناه سفر وقتي وكان فيها مناظره لواحد شيعي مع الشيخ خالد، فبيقول ان الشيعه 6 مليون في مصر. ايه؟ وبيقول ان الشيعه 6 مليون في مصر، وقال كمان ان هم نازلين يوم الجمعه الجاي. فطبعا ممكن يعني هم طبعا بياخدوا الصوفيين تابعين ليهم. صحيح. فممكن يكون في هنا خوف ان الصوفيين ينزلوا ويبقى دي اسمها نازله. اللي بتقول ام حبيبه ده يعني ايه؟ طبعا هو مبالغات يعني ان هم بيقولوا ان الشيعه 6 مليون في مصر، لكن هم لا شك ان ليهم عدد الان في مصر، خاصه بعد هذه الزيارات التي اتت من ايران مع مقدم شهر رمضان كحجاج سائحين يزورون الاضرحه. وبتقول ان هم اعلنوا هم نازلين الجمعه القادمه. عاده الشيعه بتدخل من بوابه الصوفيه، اعتقد ان ده هيكون خطر يجب برضه التحذير منه. هي المشكلة ان الجمعة المليونية اللي خرج فيها المسلمون يقولون نحن هنا ونريد شرع الله سبحانه وتعالى، حوالي 300 حالة اغماء بسبب الحر. والاخوة او الناس ذهبوا الى هناك بالليل يعني ليلة الجمعة واستمر التواجد، فكان الارهاق شديد جدا. انا لما ذهبت بعد الجمعة وجدت الناس هناك في شارع التحرير قريب من الميدان في ظل العمارات، ارهاق بلغ يعني منهم مبلغا. لكن فالاعداد كانت ضخمه جدا جدا جدا، فهم يريدون ان يقولوا ايه؟ لا ما تتخضوش، ده احنا موجودين. عايزين المجلس العسكري يعني ما تتخضوش، احنا برضو موجودين اهو. بيقول عايزين مش عايزين شريعه، احنا عايزين دوله مدنيه، يعني دوله ايه السياده فيها للامه او للشعب. ربنا انسى حكايه ربنا دي، ما هو ده هو ده القضيه. فطبعا الشيعه مش هيبقوا بيلعبوا، لان هو الشيعه بعضهم اولياء بعض، والشيعه الاثنى عشرية الجعفريه دول هم اشد الناس كراهه وعداوه لاهل السنه والجماعه، مفيش كلام، دول اشد الناس واخطر الناس الان. واللي حصل في سوريا ده كله وراه الشيعه. طيب قبل ما ننتقل الملف السوري، استاذن حضرتك نعلن عن فائزي المسابقه التي يعني كان اخر سؤال ليها يوم الاربعاء الماضي. الفائز الاول بيحصل على 500 جنيه والثاني 300 والثالث 200 جنيه والهدايا مقدمه من فاعل خير، ونسال فضيلتك له الدعاء. ربنا سبحانه وتعالى يوفقه ان شاء الله ويستعمل هذه الهديه فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. نعم. استاذن حضرتك تسحب بسم الله الارقام. ده بالرقم؟ الرقم كام؟ 1034 يعني 1034. نعم 1034. 1034. الأخت صاحبة لقب هبة ناصر. الأخت صاحبة لقب هبة ناصر، صلوا على النبي اسم اللقب كده عليه الصلاة والسلام. هي الفائزة الأولى الليلة بجائزة قدرها 500 جنيه. تاني شيخنا. نعم بسم الله. ألف تلتمية ستة وخمسين واحد تلاتة خمسة ستة واحد تلاتة خمسة ستة. اول مره بقى اخ يفوز معانا، او لا مش اول مره يعني، بقى لنا فتره يعني ما فازش معانا اخوه. الاخ درويش محمد عوض، درويش محمد عوض هو الفائز الثاني وبجائزه قدرها 300 جنيه. ابشر. اتفضل يا سيدي، جزاك الله خير. واحد واحد سبعة أربعة، 1174. 1174. الأخت علياء محمود أحمد، الأخت علياء محمود أحمد هي الفائزة الثالثة بجائزة قدرها 200 جنيه. مبارك لمشاهدينا الذين فازوا معنا، ونبدأ الآن حوارنا عن الملف السوري. حضرتك شايف الملف السوري دلوقتي، المظاهرة أول ما بدأت أو الثورة لما بدأت في سوريا ما كانتش بادئة لقلب نظام الحكم ولا لخلع بشار، إنما كان اعتراضات على بعض المشاكل الداخلية بطريقة سلمية محضة واضحة الملامح. ما كان من الحاكم بشار الأسد ثم قادة الجيش إلا أنهم تعاملوا بمنتهى العنف مع المتظاهرين. وأذكر طبعا قصة الشاب الصغير اللي كان عنده حوالي 12 سنة اللي مثله بجثته وقطعوا أعضاءه التناسلية، يعني كان حاجة مش طبيعية خالص. هجوم كان غير طبيعي من، أو رد فعل غير طبيعي من الجيش والنظام الحاكم في سوريا، فتحولت الأمور إلى إصرار من الشعب السوري إلى إسقاط النظام. طيب الوضع ماشي دلوقتي في اتجاه قتل الشعب السوري يوم بعد يوم، وتكرار مجزرة حماة القديمة التي فعلها حافظ الأسد والآن يفعلها بشار في ليلة رمضان للمرة الثانية. وأمس أيضا كان الهجوم، وزي ما حضرتك شفت في الفاصل هذه التقرير المرعبة من سوريا. الوضع في سوريا تلخصه لمشاهدينا ودورنا نحو إخواننا في سوريا. الوضع في سوريا أسود جدا جدا، لأن هذا النظام نظام علوي أصلا، نظام من أشد الناس عداوة للإسلام وأهله. والناس عندما خرجوا يعني لم يكونوا هم الإسلاميين الذين يخرجون من أجل نصرة الشريعة ومن أجل الإسلام ومن أجل ومن أجل. ويعني كما كان هنا في مصر، اللي بدأ بالخروج مين؟ الشباب. هؤلاء الشباب خرجوا بدافع وطني، بدافع أن هذا الرجل متجبر ومتكبر ومستبد ويريدون التغيير. لو أن الإسلاميين اللي زينا كده خرجوا بالطريقة دي لا أخذوا من الثانية الأولى، ولا قتلوا تقتيلا وسهل، سهل أوي يقول إرهابيين طالعين عايزين يعملوا يموتوا الناس يسرقوا الناس، سهل أوي. فهناك خرج الشعب السوري بنفس الطريقة، لأنهم يعرفون بشار الأسد ده ابن مين وأبوه كان مين وعايز يوصل لإيه. يعني دي مسألة يعني معروفة عندهم، وهو علوي شديد جدا وله علاقة حميمة مع إيران، وإيران ليست غائبة عن المشهد السوري، بل كلما وجدت فظاعة في تصرفهم وعنفا في تصرفهم فلنعلم أنهم أن هؤلاء هم الشيعة، هؤلاء هم الشيعة موجودون لمناصرة بشار. يعني يختلف حتى عن الوضع في ليبيا مع أن فيها يهود، إنما هنا وجود الشيعة بلا رحمة في تقتيل المسلمين كهدف. والناس لا يفهمون، الناس لا يعرفون حقيقة الشيعة الاثنى عشرية، هؤلاء الإمامية الجعفرية لا يعرفون من هم. عداوة لا ولذلك أغرب وأعجب ما يكون من ينادي بالتقريب، نقول له تقريب إيه؟ أنت عايز تقرب بين الإيمان والكفر؟ أنت تبقى شيخ تبقى عالم؟ عايز تقرب بين التوحيد والشرك؟ تقريب إيه ده؟ أنت بتقرب بين إيه وإيه؟ يقول لك بيقولوا زينا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ألا ما هدي بقى الكلام اللي بيتقال كده إيه؟ طب ما هو الإرجاء دخل إزاي؟ ما هو الاستدلال بالعمومات دي بحيث حولوا الإيمان إلى تصديق بس. يعني كده أبو طالب مؤمن وهرقل مؤمن وإبليس مصدق إن في ربنا، يبقى مؤمن. ما هو كده بقى الإيمان خلوه تصديق بس، والإيمان مش تصديق بس، طب لازم مع التصديق الانقياد. الناس المسلمين ما يعرفوش الكلام ده، مفيش حاجة اسمها إيه لا إله إلا محمد رسول الله. طب هو لا إله إلا الله بتنفع عند ربنا إيه؟ ما بينفعش غير القول التام. اي كلام عن النبي عليه الصلاه والسلام كما يقول ابن القيم كله لما يقول من قال كذا له كذا يراد بهذا القول القول التام. ايه التام يعني؟ يعني مستلزم للاثر. فاذا قال لا اله الا الله ولا اثر يبقى ما قالهاش. صحيح. ده هو ما بيقولهاش اصلا الا عشان قلبه فيه تصديق وفيه انقياد. تصديق تام ما بقولش كامل. تام اللي هو بيستلزم الاثر واثره الانقياد. والانقياد التام لازم يقول لا اله الا الله محمد رسول الله. طب فين الكلمه ديت؟ لازم يكون قول تام، فين اثرها؟ فلما يجي يكلموني انت بترجعني لايه؟ للحديث. طيب ما هو الحديث ده مش حديث وقت، ده في احاديث كثيره. بس من قال لا اله الا الله. طب والشروط الاخرى التي جاءت في الاحاديث الاخرى؟ ما دي بقى مسائل الايمان والناس بتجهلها، وهي هي دي المشكله يعني. ده فاللي بيحصل في سوريا شيء بشع لدرجه واحد علوي من الد اعداء الاسلام واهله وشديد البطش جدا من المسلمين ومعاه ايران، لكن انت هتكفره؟ ده تكفير يا عم. ده ده ده الراجل ده تكفير، ده شديد قوي، شديد قوي. يقول لك عايزين نستعين بيهم على امريكا. هيستعد بمين على امريكا؟ بايران. عمر ايران، ايران هتحقق ده. هي ايران هدفها الاول اهل السنه والمسلمين دول. ادي ايران كده، عشان كده هدفها الاول هم احنا. هو حافظ الاسد لما دخل لبنان دخلها بالاتفاق مع امريكا عشان يطلع منظمه التحرير لبنان. بقى ايران مين اللي سلم العراق لامريكا؟ لا لا لا لا للشيعه لايران. مين اللي سلم العراق للشيعه؟ اللي سلمهم هم امريكا. المفروض ناس تفهم المسائل مش كده، مش ليست على الظاهر. فالموقف السوري ايران مش بعيده عنه. وهي اللي بتعمل البشاعه دي كلها في منصات بشار. طيب حضرتك يمكن سمعتني قبل الفاصل، قبل البرنامج يعني، وانا في الفقره الاخباريه لما كنا بنذيع كلام البوطي دكتور محمد سعيد رمضان البوطي، وهو يقول ان اسقاط نظام بشار هو اسقاط للاسلام. وكان جبنا له احنا كلام من القديم بقى لما كان بيقول على حافظ الاسد، بيقول على حافظ الاسد ان باطن قائدنا الراحل كان خيرا من ظاهره. حد يعرف البواطن؟ لا، هو لعله يتأول هذا. ده الراجل ده من أبشع ما أسمع يعني وما أعلم يعني. ما هو ده أنا بس أنا أعلم ذلك من قديم. نعم. حتى لو لم أسمع هذه الكلمات، لأن رجلا يظهر للناس على أنه عالم من علماء المسلمين ثم يحكم لحافظ الأسد هذا البشار أسد بالإسلام وأنهم هم علوين أصلا. لا ده مش بس بالإسلام، ده بيقول إدارة الشريعة، وده بيدافع. لا لا، ده بيقول على أن ظاهره كان مبعث حب وإكبار من المقربين والأصدقاء، وكان مبعث تقدير وإعجاب من الخصوم والإعداء والأعداء. فعندما يكون باطن الإنسان خيرا من ظاهره، فمعنى ذلك أن جل تعامله إنما هو مع الله. ده حافظ الأسد بيقول على حافظ الأسد كده. طب وده الراجل ده نفسه ده يبقى مشكوك في كل حاجه فيه؟ ده ما ينفعش يذكر خالص. ما هو الاخوه احنا جبنا تقرير قبل قليل وهم بيحرقوا كتبه كلها ورفضوه ورفضوا كل ما فيها من علم. رجعنا لاول حاجه قلتها في الحلقه. نعم. انا عارف ان جميع الاسئله لازم نستصحب اللي قلناه ده. كان على الشعب السوري منذ اللحظه الاولى لما يلاقي حاكم، والشعب المصري وجميع شعوب المسلمين. نعم. يلاقي حاكم يغيب الشرائع وكأن شيء لم يكن، ولو مضطر لو مكره، انما يستطيع انه ياتي من الشريعه بما يستطيع. لما يلاقي واحد بالشكل ده كان يعرفه حقيقه امر ده من الاول. كنت سايبه الفتره دي كلها ليه؟ فاكره مسلم؟ طب تستاهل، خد بقى عقوبات، بقى عقوبات بقدر الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك اللي بيقتل بيقتل شهيد، هو عند الله باذن الله مقبول. يعني كل اللي هيقتل ان شاء الله طالما ان هو بس يكون محتسب، يكون خارج نصرة للدين. فيعني يعني واحد شيخ ولا بس عمة وبيطلع للناس ان هو شيخ ثم يفعل هذا، دي بقى ايه؟ جبروت من ربنا سبحانه وتعالى انه يقدر. هو ابليس مش كان عالم بين الملائكة وكان له صولة وجولة، ولكن علام الغيوب الذي يعلم السر اخفى يعلم المرض الكامن في نفس ابليس، فقدر له هذه الايه؟ القصة. احنا معانا على الشاشة المشهد وهم بيحرقوا كتب البوطي في يعني من ايام كل الشعب في دير الزور احرقوا كتبه وقالوا ان احنا هندفنها في مكان يعني طاهر وكده، لكن كل واحد خرج من بيته كتب الدكتور البوطي وشاركوا جميعا بعضهم البعض في إحراق هذه كان عليهم الكتب. يعملوا الكلام ده من بدري بدري إنما جزاهم الله خيرا. هو لسه قال الكلام ده الآن؟ هو البوطي لسه قال الجديدة دي اللي هو إن إسقاط نظام بشار هو إسقاط للإسلام. الكلمة قبيحة جدا. وباع الدماء. طب ومع الشريعة بتتغيب دي؟ دي أشد عند الله مليار مرة من مسألة الدماء دي. نعم. ما هي الناس مش دارية. أنت مسلم إزاي والشريعة بتاعتك مهدرة؟ ما حصل عندك شيء ولا زعلت ولا غضبت على بشار ولا غير بشار وكأن الشيء لم يكن؟ لما عمل الدماء بس بقى خلاص قمت عليه؟ فاحنا بنقول لهم استمروا واثبتوا والله معكم فعلا. يعني أصل هنا بقى لابد من التوكل. أنا شرحنا في قناه الحكمه الوكيل عشان المواقف دي. لازم التوكل، لازم لو توكلنا على الله ربنا هينصرهم برغم ان هو في حمايه ايران وبقوه ايران، ربنا هيخذله وينصرهم عليه باذن الله. ان تنصروا الله ينصركم. توكل معناه اظهار العجز اصلا. وهقول التوكل يعني اظهار العجز. اظهار العجز لله سبحانه وتعالى. ان احنا هنقدم علينا والوكيل هو الذي يفعل كل شيء. مهما يعني الاسباب حتى بقت صفر. ربنا سبحانه وتعالى هو الوكيل. ولو في اسباب هو اللي بيتمها، هو اللي بيتم الاسباب عشان تؤتي اكلها وتؤتي ثمارها. ده معنى الوكيل. فيتوكل عليه باظهر عجز. وانا بعمل السبب برضو انا والسبب عجز. لان الوكال الضعف والعجز والبطء والبلاده. دي اصل الماده كده. فالوكيل عشان يزيل وكال الاسباب. فيش حاجه اسمها ايه كلها اسباب لكنها لا تؤدي المسبب الا باذن الوكيل سبحانه وتعالى. فنقول للشعب السوري اجعلوا معنى التوكل ماثلا في قلوبكم. توكل على الله اظهار العجز لله ودعاء الله سبحانه وتعالى والاستغاثه بالله. اصل واقعهم صعب لان فين الامه الاسلاميه؟ طب حضرتك شايف ان في خذلان يعني من كبير جدا جدا جدا. فين الامه الاسلاميه؟ سايبينهم ليه كده؟ هم عارفين هم في مصيده ايران. مش مساله واحد وشعبه. ونسيب ازاي القذافي يعمل كده في المسلمين في ليبيا؟ طبعا سكتوا عليه 40 سنه. فالحقول هو ربنا فين؟ وفي ناس بقى الجهل وصل بهم الى مدى بعيد يقول لك الله هو ربنا فين؟ ربنا فين؟ انت قعدت 40 سنه سايب القذافي يعني بينكر على القران كلمه قل هو الله. قل يعني يعني يعني القذافي ده في اجماع على كفره. لان ده مش من كلام الشيخ ابن باز. وكمان الكتاب الاخضر بتاعه ده نصه يعني خروج. سايبين 40 سنه عليكم ده وعمال ايه يهدر في الاموال وهي يمين وشمال تصرفات واحد مجنون. هو مش مجنون. فازاي سايبينه؟ ففي عقوبات هنا. لكن اللي بيعمل حاجه في سبيل الله توبه باذن الله وشهادته مقبوله باذن الله. فكذلك في سوريا بنقول لهم اخطانا بالسكوت على هذا الرجل، بس كان يجب ان الحزن بتاعنا والغضب بتاعنا يكون على الشريعه اولا ثم على الدماء دي ثانيا. وبعدين نقول لهم اللي مات شهيد ده ايه؟ احنا مش هنزعل على اللي مات شهيد لانه احنا عايشين ليه طيب؟ ولا مؤسمه بن لادن ضرب ولقي هو كان طالع ليه اصلا هناك بيلعب؟ راح يعمل فيلا في افغانستان؟ هو طالع عشان ينال الشهاده؟ هو طالع عشان ايه؟ قال ان الذي ايه تكرهون الذي خرجتم تطلبون. انت خايف تموت؟ امال هو طالع ليه؟ فكل اللي هيقتل بس يجعل لازم يكون النيه لله عشان ما يضيعش الشهاده بتاعته. لازم يكون نيه لله سبحانه انه طالع لله وانه واقف وقفه لله سبحانه. لان هذا الرجل طاغوت طاغوت طاغوت. ومش طاغوت بس بقى، بشع، مجرم، لص. ما تقرا احوال سوريا تجد نفس الفساد اللي في مصر هنا. سوريا منهوبه طبعا، ابشع منه هناك في سوريا. سبحان الله. يعني لازم كل بلاد المسلمين تقف معهم. ولذلك بعجب يعني اقول هو ما عادش حكام في بلاد المسلمين؟ سايبين المسائل ماشيه لوحدها كده. يقتل في منتهى البساطه كده زي ابوه لما مسك حماس اباد احياء بالكامل وقتل اسر وتقتل ايه مش بطلقه وخلص وبتاع. لا ده قتل بشع جدا جدا بالاسلحه الكيماويه. اجهزه التعذيب اللي موجوده في سوريا ليس لها مثيل. ده منها اجهزه سحق العظام. يعني بيقعد على كرسي وبتنزل الالات بتخلي العظم بتاعه يسحق وهو عايش صح زي ما هو وما يموتش يسيبه كده. شيء بشع جدا جدا. يعني نظام علوي كرهته الاسلام زي الاثنى عشرية كان بيعملوا ايه بالشنيور والمتقاب وبتاع في اللي اسمه بكر وعمر في العراق، ويفقوا عيناه بالبتاع بالمتقاب ده، شيء بشع جدا ان بيعملوا كده، يعني شيء يعني رهيب. طب الناس ساكتين ليه؟ الامه الاسلاميه ساكته ليه؟ كل اللي عنده استطاعه لازم يؤدي ما عليه. نعم. طيب انا هسال حضرتك عن دور كل واحد فينا، بس اتلقى بعض الاتصالات بعد اذن حضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. اهلا استاذ جهاد. السلام وبركاته. اتفضل. معك جهاد منير، القاهره حدائق المعادي. اهلا بيك. اهلا وسهلا شيخ جهاد. يعني متشرف جدا بوجود الشيخ فوزي على الشاشه دائما، ومتشرف بالبرنامج بتاعكم الذي يجمع بين الشرعيات وفقه الواقع. نعم. والشيخ فوزي شيخنا طبعا، هو عارفنا كويس جدا، وانا ليا طلب يعني من الشيخ فوزي، هو 100% عارفه قبل ما اقوله يعني. اولا يعني الانحراف القائم والقديم يعتمد على حاجتين: الخلل في التوجه السياسي والخلل في التوجه العلمي. الخلل في التوجه السياسي ان احنا طبعا تحت حكم الملك الجبري بقى لنا فتره طويله، فلا بد من اسقاط شرعيه الانظمه كلها اللي موجوده قدر الامكان. والتوجه العلمي اللي هي قضايا الارجاء المعروفه التي ينافع عنها الشيخ فوزي منذ زمن طويل، وده خلل في التوجه العلمي، والذي لا يتناسق مع عقيده الفرقه الناجيه وعقيده اهل السنه والجماعه. فانا ارجو من الاستاذ وسام عبد الوارث ان يجعل له فسحه في برنامجه ان يعرض هذه الامور بالتاصيل والتفصيل الذي كان يعرضه قبل ذلك في مسجد التوحيد بدروس كثيره ومفصله في قضيه الحكم والحاكميه، وكيف تكون القضيه كفر اكبر نقل عن المله، وكيف تكون القضيه كفر اصغر او كفر دون كفر. نعم. لان احنا النهارده مش بصدد اشخاص، احنا بنسمع بعض المشايخ، واحد يكفر القذافي والثاني ما يكفرش بشار، واحد يكفر بشار والثاني ما يكفرش فلان. فالقواعد عامه. نعم. ان المبتدل اصلا كافر كفر اكبر نقل عن المله بالاجماع الذي ورد عن شيخ الاسلام تيميه وابن قدامه في المغني وغيره كثير جدا اورد هذا الاجماع على كفر مبدل الشرائع. نعم. فبعض الرموز اللي حضرتك تعرضها يا استاذ وسام، هذه الرموز لا تفقه هذه القضيه، ويعرضون هذه القضيه على انها كفر عمل وليست كفر اعتقاد. نعم. ولا يعلمون انه من كفر العمل ما هو ينقل عن المله. انا بس عايز اقول لك يا اخ جهاد ان احنا في قناه الحكمه بنستضيف مشايخنا وبيعرضوا ما لديهم من اصول علميه كل بطريقته وبعرضه. يعني هذه القضية لم تأخذ المساحة المطلوبة في هذه الأيام. أنا متصور أن أظن، اسمعني بس، يعني لا يوجد على أي قناة ما يعرض على قناة الحكمة في هذه الجزئية، وأعتقد الشيخ فوزي يؤيدني في ذلك. شكرا ليك أخ جهاد، أليس كذلك شيخنا؟ أصل الشيخ جهاد 11 سنة أو 12 سنة في السجن. آه. ولم يخرج إلا بعد أن قدر الله لامرأته أن تموت في حادث، يعني وهي ذاهبة إلى زيارته. أو الله أسأل الله يرحمها رحمة. ومفيش إلا يفعل أي شيء خالص. ده مدرس لغة عربية. بس كان يعرف حضرتك؟ مدرس لغة عربية. عارف. وهي دي شوية. مدرس لغة عربية. مفيش حاجة ولا قوة ولا عنف ولا شيء من هذا خالص. يعني. طب احنا معانا الأخ عمرو عبد الله على الفيسبوك بيقول لي يا شيخ وسام ما تعيبش على البوطي، ما احنا عندنا علي جمعة. ما هو الكلام بيطلع يعني لما بنتكلم بنقول إرجاء، ومشايخ الإرجاء بيشتغل مع أمن الدولة وشوية مرشدين، لازم يبقى كله معروف. هو لما يجي الشيخ علي جمعة ويجلس مع سوزان، وكان في قسم القاسوس قاعد وقاعدين في تهدف في التلفزيون الكلام ده، وخرج من الاجتماع ده بإيه؟ بتجريم الختان، ختان الأنثى، تجريم ختان الإناث، وهو يعلم جيدا ان اللي امر بالختان وسن الختان سيد البشر عليه الصلاه والسلام، انما عشان سوزان عايزه كده طلع كده، يبقى ده يبقى يمثل ايه الشيخ علي جمعه بقى؟ هو احنا لسه هنتكلم في اصل الحفر كتير قوي قوي، هنخش جميع الحفر. لا احنا عشان بس الوقت بيجري طبعا. سريعا، فاحنا هنرجع لنقطه سوريا. اخر مداخله هاتفيه الليله ان شاء الله، بعد كده رساله بقى من حضرتك، كل واحد واجبه ايه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، اتفضل. بارك الله فيك دكتور وسام. وفيكم بارك الله. جزيت الجنة على مجهوداتك. اللهم آمين. لو سمحت، اللي تحدثت معنا في أول الحلقة، أنا عايز أسأل الشيخ سؤال: هل هذا ينطبق عليك قول الله عز وجل أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ لأن يعني هو بيتكلم عن علم وعن حجة. اللي هو الشيخ محمود عامر يعني؟ وفي أمثال، يعني في أمثال بدون ذكر أسامي. في امثاله ومعروفين، ممكن الناس تكون عارفاهم. طبعا. وبيتكلم بقى يعني كل ما يتكلم عن السمع والطاعة للحاكم بيستدل، انا لا اعلم له يعني، انا عايز اعرف صحته، اللي هو وان ضرب ظهرك واخذ مالك. لا، الحديث في البخاري، وان جلد ظهرك واخذ مالك. يعني هو ده وبيقول ادم بيطبق في البلد شرع الله عز وجل، فين الشرع؟ لا لا، هو بيقول انه بيقيم فيكم الصلاة، ما اقام فيكم الصلاة. طيب، هنسمع الرد من الشيخ الان. شكرا لسؤالك، وطبعا هو السؤال مرتبط الشيخ محمود عامر ومشايخ على شاكلته ده كتير، يعني ده كتير في المنوفية وغيرها. كتير تغييب الشرع عندهم لا يمثل شيئا. فهي بتقول هل ينطبق عليه قول الله عز وجل ارايت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم؟ هو على علم، اولها انه على علم من الله سبحانه وتعالى، انه يعلم ان الراجل ده وعارف. يعني الراجل ده ربنا لم يضله الا بعد ان علم، عشان ما يبقاش ربنا ظلم حد. يبقى على علم من الله ان هذا المضل الذي اضله سبحانه وتعالى يعلم الحق، ولكن قصده فاسد فعاقبه الله عز وجل واضله بما لا يستطيع الايه؟ الخروج منه. فالناس دول طبعا يعني الضلال دايما بياتي من اما جهل واما فساد قصد. ده معروف كده يعني، لو هنرجع نتكلم في المساله من اصولها، اما جهل مش عارف، واما فساد. يقول لك جهل ايه يا عم، ده شيخ وحافظ القران. واما فساد قصد. ايه فساد القصد؟ الدنيا، وانت انت طبعا عارف في مشايخ بتطلع في فضائيات والقصد الاول بتاعهم دنيا، الفلوس والوجاهه والشهره والكلام ده. لحسن لو تعارض قصده مع موقف حاجه هيمنعه من هذا ينطر الايه؟ المنهج. هي دي بقى القضيه. ده اسمه فساد. ابن تيميه شرح الكلام ده في سوره هود شرح واسع جدا، والايات واضحه جدا في سوره هود تبين كده المساله. المصيبه كلها بتاتي من المشايخ دول منين؟ يا اما جاهل ما يعرفش، الجاهل معذور، انما ده ده ده ده, ده في فساد قصد، انه عايز دنيا. هو مش بيقول كده انه جاهل، لا، ده عايز دنيا. فلازم يبرر بقى، يشوف الحاكم عايز ايه، يشوف ايه اللي يرضي الحاكم، لان دنياه كلها مبنيه على ايه؟ على الحاكم، هو عايز اللي يرضيه. بس في منهم شيخنا، انا اسف يعني المقاطعه، بستفهم برضو من فضيلتك، في منهم يعني لا جهل ولا فساد قصد، لان ما مش عايز دنيا ولا حاجه، لان تشوف حاله حال زاهد عابد، حاله بسيط جدا، يسكن في بيت متواضع، ليس عليه علامات ثراء ولا اي ما شيء. الدنيا مش مال بس. لا، الدنيا يكون عنده رعب من امن الدوله مثلا. يوم يقول كلمتين كده عشان ايه؟ هيجوش ناحيته لو حد كلمه، انت انا قلت كذا كذا كذا. دي دنيا. وجاهه مثلا؟ ويكون وجاهه عند مين؟ عند قوم معينين. يقول لك هو ده المعتدل، يتبسط قوي. طب ما هي دي دنيا. هي دي مش دنيا، هي الدنيا فلوس بس. الدنيا دي حاجات كتير جدا، واهمها الجاه والرئاسه. نعم. من أسوأ وأخفى الشهوات. طيب، رسائل حضرتك لبشار الأسد. هو مش هيسمعني عمره. عمره ما يسمع. لا، بس المخابرات بتسمع. المخابرات بيقولوا إيه ده؟ هو ده يعني ده لا، بيسمعونا بيسمعونا. يعني ده واحد طاغوت من الطواغيت. أقول له سيأتيك الموت إن عاجلا وإن آجلا. ولو عرفت، أنت بتزعم إنك مسلم، إذا تؤمن بجهنم. جهنم فيها انك هتغمس غمسة واحدة فقط فيها، ثم تسأل هل رأيت نعيما قط؟ ستقول وقتها لم أرى نعيما قط. غسيل مخ، لأن عذاب الله شهيد. والناس الناس مش دريانة ان ربنا عذابه مش زينا، تعذيب ربنا مش زينا. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. نقول له بشار، كل واحد تقتله ستقتل به يوم القيامة، وعذاب ربنا شديد. ده الزقوم بس، ده القطرة الواحدة في الحديث الصحيح، لو قطرت في أهل الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معايشهم، فكيف بمن تكون طعامهم. ده حاجة من ضمن التعذيب. فاقرة دشدش العمود الفقري بتاعه. التعذيب عند ده، الماء الحميم يتصب على الرأس، يصهر به ما في بطونهم والجلود اللي في البطن قبل الجلد، لأنه هيخرم الرأس وما يموتش، وينزل يسيح كل بطنه، واللي هيزيد هيقع على جلده. ده العذاب اللي عند ربنا. بما ان كلموه ليشوي الوجوه، ربنا تعذيبه شديد شديد شديد. ده غير الخزي، زي ما ورانا الخزي في مين؟ في مبارك كده. بقول لك حاضر يا فندم، ده انت كنت عامل اله من كام يوم. واخد بالك؟ إله وتجبر شديد، فلله في خلقه شؤون. فنقول لبشار اعلم أنك عبد وأنك مخلوق، وسيأتيك الموت وسينتقم منك بكل ما فعلته. فتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ده اللي احنا بنقوله، توب إلى الله لعله أن يتوب، والله على كل شيء قدير، لو تاب الله عليه لتاب. طيب، ورسالتك للشيخ البوطي ومن على شكلته من علماء سوريا. الشيخ البوطي نقول له يعني اتق الله وكن مع الصادقين، كن مع الصادقين، أنت تقرأ القرآن وتقرأ الحديث ثم تمدح هؤلاء تريد بها دنيا، أنت تجهل هذه القضية؟ لا، فساد القصد هو الذي أعمى قلبك، تريد جاها عند هؤلاء وتريد انتشارا عند هؤلاء، ده دنيا. رجل مثلك علم ما علم ثم تبيع المسلمين لهذا الحد وتدافع وفي مجامع فقهية، مجامع إسلامية، يجلس بينهم ليقول تبديل الشراء هذا هذا كفر دون كفر، باللغة بتاعتهم بالطريقة بتاعتهم دي، كفر دون كفر، تبديل الشراء ده إجماع، ده اللي بيخرج إجماع ده خارج عن الملة، لا سيما الإجماع المستند إلى نص، ودي حكايات الإجماع كثيرة جدا في مسألة الشريعة. فده رجل يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أقول له يعني اتق الله واعلم أن الله سبحانه وتعالى قد يذيقك أضعاف أضعاف أضعاف ما أذاقه حافظ الأسد بشار للناس، وفي الدنيا قبل الآخرة يا رب. سكرات الموت، السكرة الواحدة كضربة ألف سيف مجتمعة، السكرة الواحدة. هو سنه كم سنة؟ وقبل منه، قبل منه المفتي أحمد حسوني، وايضا يعني كان شغال مع حافظ الاسد وعاظ الشرطه وعلماء السلطه، عايزين وجاهه وعايزين في ناس كتير زي اللي كانوا شغالين معانا بقى. احنا برضه كان يهم قوي وضعه عند النظام ويحترم عشان النظام يديله ايه انتشار، ويديله هو الشيخ والمتكلم ويحصل بها جاها واموالا ومع سحلنا نحن، وهو كان كده فاهم ان ربنا مش غافل. الله على كل شيء شهيد، يعني نذكر البوطي كده ان انت دلوقتي ربنا يسمعك ويراك. لا يغيب الكترون في الكون مثقال ذرة من زمن عن ربنا، هو ده معنى الشهيد، هنشرحه هنا ان شاء الله بعد العيد بإذن الله. ما فيش حاجة تغيب عن ربنا أبدا، تغيب عن بصره وسمعه مش عن علمه بس، ما فيش حاجة تغيب عنه أبدا في 24 ساعة، ما فيش ثانية فوتون نازل من الشمس ولا الكترون في ذرة ما يغيبش عن سمع الله وبصر الله عز وجل. فاللي انت فيه ده شيخ بوطي الله يسمعه ويراه ويعلمه، تخذل عباد الله لهذا على هذا النحو، وتخذل شريعة الله على هذا النحو، تريد أن تخلد في النار، تريد أن تنال عذاب الخزي في الدنيا غير ما ينتظرك في الآخرة. فأقول له ايه، اذكر مصيرك بين يدي الله سبحانه وتعالى، واجتهد، اطلب من الله سبحانه وتعالى ان يتوب عليك، والله ارحم الراحمين. نعم، الحقيقه الوقت مر سريعا شيخنا الكريم شيخ فوزي سعيد، ويعني الوقت الطيب يمر سريعا مع الطيبين دائما. جزاك الله كل خير، واشكرك على هذه الحلقه الماتعه، واسال الله عز وجل لك قبول الاعمال جميعها في رمضان. شكرا جزيلا، شكرا لكم مشاهدينا، ألقاكم غدا بإذن الله في نفس الموعد، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصر الحرة، مصر الثورة، واخداك الأيام على فيك، شعبك نفسه يحس بحضنك، معنى العدل بقاله سنين، طول عمرنا عايشين وبنحلم، هو ده حال المصريين. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمن